الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زلنا مع المفاهيم المتعلقة بالصدقة. فمن هذه المفاهيم أن الصدقة تكون لله، لا من أجل شهرة، ولا من أجل دعاية، ولا من أجل أن يحبك الناس، بل ينبغي أن تكون لله وحده لا شريك له. وإلا كنت أيها المتصدق أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنك أنفقت لغير الله سبحانه جل فعلا. فيأتي بك فيعرفك نعمه سبحانه جل فعلا، فيقول: ماذا فعلت فيما أنعمت به عليك؟ فتقول: جمعت فيك المال وأنفقته فيك. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، أخذت حقك في الدنيا، فليس لك عند الله شيء سبحانه جل فعلا. فانتبه. فنحن من نحتاج إلى أن نخلص في صدقاتنا وفي نفقاتنا، فالله تبارك وتعالى غني عن عبادتنا. قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فالله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. من هذه المفاهيم أن الصدقة إخفاؤها ليس خيرا للمتصدق عليه، بل خير لك. نعم، أنت أيها المتصدق. قال تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، خير لك أيها المتصدق أن تخفي الصدقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وختاما، أخي المتصدق، أنت في واقع الأمر تنفع نفسك بهذه الصدقة، وأنت إن أحسنت فإنما تحسن لنفسك، أما إن بخلت فإنك في واقع الأمر لا تبخل على أحد، فإن هذا الفقير الذي بخلت أن تعطيه رزقه مقسوم، مكتوب، محتوم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحان ربي العظيم، لكن أنت بخلت عن نفسك. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. إن لله وإنا إليه راجعون. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هذا مفهوم لابد أن تنتبه إليه. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه هي صدقاتنا، نأمل أن تكون لله سبحانه جل فعلا، ونأمل أن يتقبلها منا سبحانه جل فعلا، ونأمل منه سبحانه جل فعلا أن لا يقطع خيره وبره وكرامته على من يتصدق في سبيله سبحانه جل فعلا. ولتعلم أن هذا المال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعمة من نعائمه سبحانه جل فعلا، فإياك أن تستخدمها في معصيته، وإياك أن تعين بها أحدا على معصية الله. فأنفق هذا المال لمن يستعين به على طاعته سبحانه جل فعلا. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.